إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أوجب الله تعالى على خلقه طاعته، ووعد من استقام على أمره رضوانه وجنته، ونهاهم عن معصيته، وتوعد من عصاه بسخطه وعقوبته. وقد شاء الله عز وجل أن تكون الطاعات على درجات، فليس ثواب الطاعات واحدا، كما شاء أن تكون المعاصي دركات، فليس جزاء المعاصي سواء، إذ بعض الذنوب أعظم من بعض، فثمة ذنوب صغائر وأخرى كبائر، وأشد الذنوب الكبائر، وهي كل ذنب قرن به وعيد بالنار، أو حد في الدنيا، أو لعن، أو نفي إيمان، فما كان كذلك فهو من كبائر الذنوب، وما كان دون ذلك فهو من الصغائر ومن أعظم الكبائر، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. عباد الله، إن الشرك بالله هو الكبيرة الكبرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أعظم من كل كبيرة، وأخطر من أي جريرة. قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه إلا بالتوبة، وإن مات من غير توبة كان خالدًا مخلدًا في النار أبدًا. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وهو الضلال البعيد الذي ليس بعده ضلال، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن اعتقد إلها غير الله، أو ربا سواه، أو إلها معه، أو جعل بينه وبين الله وسائط وشفعاء يدعوهم ويلجأ إليهم، فهو مشرك بربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. ومن صرف العبادة لغير الله، أو ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهو مشرك. يقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، والموبقة الثانية هي السحر، وهو نوعان: أولهما عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم، والثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، وكلا النوعين من كبائر الذنوب، وحرام تعلمه وتعليمه وفعله وممارسته. يقول عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر كفر بالله تعالى، وأثره جد خطير، فكم فرق من أسر، وشتت من جماعة، وأذهب من عقول، وضيع من جهود، وأفسد من أديان، وأتعب من أبدان. ولذا شدد الشرع الحنيف النكير على من يتعاطاه، وأغلظ العقوبة حتى بلغت قتل الساحر. فعن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. والقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، والله لا يحب المفسدين. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعمل بالسحر، ولا يتعامل مع السحرة، ولو ادعى أنه يقصد خيرا أو يريد شفاء، فالشفاء من عند الله، والله عز وجل حرم السحر. عباد الله، ولا يخفى أن قتل النفس بغير حق أمره عظيم وجرمه جسيم، وهو من أكبر الآثام وأعظم الحرام، ومرتكبه فاسق فاسد يستحق غضب الله وعقابه. يقول عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وشدد العقوبة على قتل النفس المؤمنة عمدا بغير حق، فقال عز من قائل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل الدنيا بأسرها تهون دون قتل نفس مؤمنة بغير حق. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه. وكما نهى الإسلام عن قتل النفس المؤمنة، فقد نهى عن قتل كل نفس معصومة كنفس الذمي والمعاهد والمستأمن، وتوعد فاعل ذلك بحرمان الجنة. وما ذاك من الإسلام إلا تعظيم لكل نفس بشرية معصومة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. عباد الله، ولما كان الربا كسبا يفسد الأخلاق والذمم، ويدمر الشعوب والأمم، ويجلب التعاسة والشقاء، وينزل النقم والبلاء، ويسلط الأخلاق النفعية، ويخرب العلاقات الاجتماعية، فقد حرمه الإسلام وعده من كبائر الآثام ومن المهلكات العظام، وذمه الله تعالى وتوعد آكليه بالعقوبة والنكال وبمحق البركة في الأموال. يقول عز من قائل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وجاء لعن المتعاملين بالربا أخذا وإعطاء وكتابة وشهادة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال: وهم سواء. أخرجه مسلم. وصوره صلى الله عليه وسلم بأقبح الصور حين جعل آكل الربا كناكح أمه والعياذ بالله. وأي عاقل يرضى بمثل هذه الفعلة الشنعاء؟ شنعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أخرجه أحمد. فكيف يطيب لآكل الربا أكله بعد هذا الوعيد الشديد، وكيف يستسيغه بعد هذا الزجر والتهديد؟ وهل يقوم بهذا المحذور إلا كل جبار عنيد رضي من الدنيا بالدنية ولم يتفكر في المصير حين تخرمه المنية؟ وقاني الله وإياكم شر المهلكات، ومن علينا جميعا بالعافية ورزق الطيبات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ومن هذه الموبقات أكل مال اليتيم، ذلك أن اليتيم غالباً يكون كسير القلب، فقد أباه الذي يحنو عليه ويرعاه، فأحاطه الإسلام بالعطف والرعاية والرحمة والعناية، وحث على مراعاة حقه وتربيته، ورغب في عظيم أجر الإحسان إليه وكفالته. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بأصبعيه: السبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. ومقابل هذا جعل الإسلام التعدي على اليتيم وظلمه وأكل ماله بالباطل وهضمه من المهلكات التي تتبع صاحبها في الدنيا المهانة والعار، وتغمسه في الآخرة في النار. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عباد الله، ولما كان الإدبار عن الأعداء خلق الخوارين الجبناء، فقد حرم الإسلام التولي يوم الزحف ومقابلة الأعداء بالخور والضعف، لأنه يكسر شوكة المسلمين ويغري الأعداء في المؤمنين. فلا يجوز للمسلم أن يفر أمام عدوه عند تلاحم الصفوف وتقارع السيوف في الجهاد الإسلامي الصحيح، فإنه من كبائر الذنوب ومسخطات علام الغيوب. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والمعنى أن الله نهى عن الفرار أمام الكفار إلا في حالتين: الأولى أن يفر مكيدة لخصمه، والثانية أن يتحيز إلى فئة أخرى من المسلمين ليعاونهم على عدوهم. عباد الله، والموبقة السابعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وما أكثر ما يقع هذا في الإشاعات التي تنتشر في هذه الأيام وغيرها، أي رمي المؤمنات الحرائر العفيفات بالزنا وهن لا يخطر لهن ببال، وقذف الرجل كقذف المرأة في الحرمة والإثم. وإنما خص المرأة لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، ولأن ضرره عليهن أشد، ولهذا شدد الشرع العقوبة على القاذف، فقال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا كان هذا في القذف بالفاحشة فكيف بالفاحشة نفسها؟ فلنكن يا عباد الله على حذر من هذه الموبقات المهلكات التي تلقي بصاحبها في أسفل الدركات. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.